لأن النصارى جنبهم مخلوق بالخالق يبقى الممثل عندنا زي النصارى. بعيد أن النصارى شبهوا المخلوق بالخالق وجعلوا عيسى إلها، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق، والجامع بينهما أنهما لم يعتبر نفي المماثلة ليس كمثله شيء. نعم. المسألة الثالثة هو الفرق بين المماثلة والنفي، ولهذا يقول أظن الشيخ محمد عبد الوهاب في كشف الشبهات لما قاتل المسلمون المسيلم الكذاب لأنه دعا النبوة، فقتلوا لأنه أنزل نفسه منزلة النبي. شوف الشيخ سبحانه رب هذا سبحانه من فتح على قلبه في تقرير توحيد الألوهية، فقال فإذا كان الصحابة قاتلوا وهم يكفرون مسيلمة لأنه أنزل نفسه منزلة النبي، فكيف بمن أنزل نفسه منزلة رب العالمين؟ يختلف ده. شوف كلام الشيخ وتقريرات الشيخ قوية جدا، تقريرات الشيخ محمد رحمه الله تعالى، يعني يقول سبحان الله يعني ما أكثر مسيلمة، الصحابة اجتمعوا وما اختلف الصحابة على قتال مسيلمة على الكافر، ولا كمان بفا نظر فها يعني تأويل بيت مسيلمة كافر ومن ادعى النبوة كان كافرا، هذا بإجماع، لأنه رفع نفسه إلى درجة النبي، قال نبي أنا نبي، فمن ادعى النبوة كفر بإجماع، فكيف بمن ادعى الألوهية ودعا الناس إلى عبادة نفسه؟ هل يكون هذا أولى؟ نعم. فإن هذه المشابهة هي التمثيل وهي المماثلة، وذلك مخفي لقوله تعالى ليس كمثله شيء. فإذا لفظ المشابهة تنقسم إلى موافق للمماثلة الشبيه موافق للمثيل وللمثل، وهذا منفي. نعم. وإلى غير موافق، يعني قد يشترك معنى الشبيه والمثيل ويكون المعنى واحدا اذا اريد بالمشابهه المشابهه التامه في الكيفيه وفي تمام معنى الصدق. واما اذا كان المراد بالمشابهه المشابهه الناقصه وهي الاشتراك برأس معنى الاصطلاح، فان هذا ليس هو التمثيل المنفي. نعم. وعند اطلاق النفي ينفي التمثيل حتى لا يشتبه الايه الامر. نعم. طيب، وأهل السنة والجماعة طيب فإحنا هذا قلنا المسألة الرابعة. المسألة الرابعة أن إثبات الصفات لله عز وجل قاعدته مخلوقة من هذه الجملة ولا شيء مثله، فإثبات الصفات مخلوق من قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عز وجل أثبته. وعند أهل السنة والجماعة أن النفي يكون مثبتا لا شيء مثله ليس كمثله شيء، وأن الإثبات يكون مفسرا وهو السميع البصير. نعم، هذا قاعدة أهل السنة والجماعة، ليس كمثله شيء هذا نفي وهو السميع البصير هذا إثبات. في النفي أجمل ولا فصل هنا؟ ليس كمثله شيء أجمل ولا فصل؟ أجمل. فلم يقل مثلا